بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب من شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعتم هذا الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، وكل حديث يرويه البخاري أو مسلم فلا يسأل عن صحته، لأنهما لا يرويان إلا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. هو يتحدث عما يحدث بين الناس، فقد يحدث خلاف بين الناس في بعض المسائل، فإذا حضرت مع هؤلاء فعليك أن تتكلم بالشيء الطيب للإصلاح بينهم، لأن الله عز وجل أخبر على أن في الإصلاح خير كثير: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فأنت يجب عليك حينما تحضر هذا المجلس، تحضر عند هؤلاء الجماعة وبينهم الخلاف، فعليك أن تتكلم بالكلام الطيب بحيث أنهم يستفيدوا منك ويتوقفوا عما هم فيه، وإذا كان بعضهم قد ظلم بعضا قد يرجع عن هذه المظلمة. والحديث فيه هذا الوعيد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. إذن على المسلم أن يتكلم بخير، وهو الصلح بين الآخرين بين المختلفين، ولا يأتي بالكلام الذي يؤجج الموقف وتكون فتنة أشد وأعظم، لأن الأصل في المسلم أن لا يتكلم إلا بخير. وذكر الشارع على أنه يدخل في هذا الكلام المباح، ولكن إذا كان الكلام المباح قد يجر إلى شيء محذور فعليه أن ينتبه لذلك، ويعلم على أن ما يتحدث به سيحاسب عليه. الله يقول في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل إنسان حينما يتكلم كلامه مسجل له أو عليه، فالأولى أن تسجل لنفسك وهو الكلام الطيب حتى يسجل لك في صحيفة الحسنات، أما إذا تكلمت بالكلام الآخر فسيسجل عليك وستحاسب عليه. إذن المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله ما هو؟ هو الإيمان بالله عز وجل أنه الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا توحيد الربوبية، وليس في أحد ينكر هذا التوحيد، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولكن المقصود به التوحيد توحيد الألوهية، أي أن تعبد الله عز وجل لا تشرك به شيئا، ولا تذبح لغير الله، ولا تستغيث بغير الله، ولا تستعين بغير الله، وإنما كل أمورك توجهها إلى الله عز وجل. القسم الثالث من أقسام التوحيد هو الإيمان بالصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه، وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل شيء تجده في كتاب الله وصف لله عز وجل تثبته على هذا الأساس، لأنك إذا دخلت في كلام المتكلمين وأمثالهم فهنا تحدث المشكلة، لأن المتكلم حينما يؤول هذه الصفات هو لم يعرف من صفات الله إلا ما عرفه من صفات المخلوق، والله عز وجل ليس كالمخلوقين، الله يقول في كتابه ليس كمثله شيء، ثم يقول وهو السميع البصير. إذن أنت تسمع وتبصر، لكن هل سمعك وبصرك مثل سمع الله وبصره؟ حاشا وكلا. إذن تثبته على هذا الأساس، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقد ذكرنا لكم القصة التي في تلك المرأة التي ظهر منها زوجها، ولما جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو أن زوجها ظهر منها، يعني قال لها هي عليه كأمه، كما هو معمول به في الجاهلية، يشبه الإنسان زوجته بإحدى محارمه، فإذا شبه بإحدى محارمه حربت عليه، هكذا كان في الجاهلية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، حينما جاءت تشكو وتقول أني نثرت له بطني، يعني كناية عن الأولاد، إن ضمنتهم إليه ضاعوا وإن ضمنتهم إلي جاعوا، يعني أنا لا أستطيع أن أنفق عليهم، والرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، فإذا ذهبوا الأولاد إليه ضاعوا، وإذا جاءوا إليه جاعوا، لأني أنا ما أستطيع. وتجادل الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول يقول ليس لك عندي شيء. ينبغي لطالب العلم أن يأخذ من هذا منهج، وهو أنه إذا سئل عن شيء وليس عنده فيه علم أن لا يفتي فيه، وإنما يسأل العلماء. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها ليس لك عندي شيء، لأنه لا تلك اللحظة لم ينزل الحكم في الظهار، وهو يقول ما لك عندي شيء، وهي تشكو ضعفها وتخشى على أولادها أن يضيعوا، وهي لا تستطيع أن تنفق عليهم. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم المؤمنين المبرأة في كتاب الله عز وجل في 13 آية في سورة النور، ويطعن فيها الرفض، والله عز وجل برأها في كتابه. الشاهد من هذا أنها قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق 7 سماوات. المجادلة في الحجرة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وعائشة في الحجرة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذه المرأة لا ترفع صوتها فوق صوت النبي، فعائشة تقول سبحان الذي وسع سمع الأصوات، كان يخفى عليها بعض كلامها مع الرسول عليه الصلاة والسلام وسمعها الله من فوق 7 سماوات. كيف سمعها؟ هذه الآية التي نزلت، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما. المخلوق لا يسمع بعد كذا متر، إلا بعيدين عنه قليل هنا لا يسمعونه، والله سمعها من فوق 7 سماوات. إذن ليس هناك مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق مطلقا، فالذين يؤولون هذه الصفات لم ينقدح في أذهانهم إلا صفات المخلوق الذي يشاهدونه، فيقولون هذا الكلام فينفون عن الله عز وجل ما أثبته الله لنفسه. والله قال في هذه الآية كما سمعتم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. في آية أخرى الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذه الآيات تدل على هذا المعنى. المؤلف حينما أورد هذا الحديث، ونحن تكلمنا الآن عن الله، عن الإيمان بالله، عن التوحيد، توحيد الربوبية ما أحد يختلف فيه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عندهم آلهة متعددة، أحجار وأشجار، ويعبدونها من دون الله عز وجل. فلما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الآية التي نزلت عليه، يعني قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، وهم لا يدعون أن آلهتهم تلك تخلق أو ترزق، يعرفون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكن هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله يتوسطون بها إلى الله. إذن إذا كان عندنا في هذه الدنيا أناس يذبحون لغير الله، يستغيثون بغير الله، هذا هو الشرك بعينه الذي نهى الله عز وجل عنه في كتابه، ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب على المسلم أن يكون مؤمنا بالله عز وجل، بمعنى لا يدعو غيره ولا يستغيث بغيره ولا يذبح لغيره، وإنما جميع العبادة كلها تكون لله عز وجل. والله قال في كتابه: ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، ويقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن ما على المسلم إلا أن يتوجه إلى الله عز وجل، والله عز وجل يسمع دعاءه. ممكن تقرأ لنا بعض ما ورد في الشرح؟ أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الأصل في المسلم ألا يتكلم إلا بخير، ويدخل في هذا الكلام المباح الذي لا فائدة فيه، فإنه ينبغي عليه أن يمسك عنه مخافة الانجرار إلى حرام أو مكروه. فكيف إذا كان كلامه سيشعل نار الفتنة ويؤجج العداوة بين إخوانه؟ شوف الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. إذا شهدت أمرا خلافا بين مجموعة من الناس، فإما تتكلم بخير بحيث أنك تصلح بينهم وتطفئ هذه الفتنة، وإلا تسكت، وإذا سكت في السكوت السلامة. نعم. قال حفظه الله تعالى: ولذلك فإنه على المسلم لو حضر حدوث خلاف بين إخوانه فإما أن يمسك لسانه إلا من كلمة خير يصلح بها أو موعظة ينصح بها، فإن لم يستطع ذلك فلا أقل من أن يسكت حتى يسلم هو ولا يؤجج المشاحنة بين أخويه، فإن استطاع حل المشكلة والإصلاح بينهما فليفعل، لأن له بذلك أجرا عظيما. كما سمعتم في الآية: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس فيها أمر طيب، فيها أجر عظيم. فإذا لم يستطع أن يصلح بينهما فيسكت ولا يتكلم في هذا الموضوع الذي هو حضره. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وجاء في حديث آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإن كان الكلام فيه خير تكلم به، وإن لم يكن فيه خير وكان فيه فتنة فعليه أن يصمت ولا يشارك فيما يحدث من خصومات أو مشادات. الله عز وجل ما ترك في كتابه من شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه. الله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يحذر من الكلام في الفتن. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. رواه أبو داود. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ستكون فتنة بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. ولابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. يظهر أننا في هذا الوقت وفي هذا الزمن أن هذا الحديث ينطبق على واقعنا. أقول: إذا نظر المسلم الآن في الواقع الذي نعيش فيه وسمع هذا الحديث، قد يفهم، بل ويفهم ذلك بالفعل، على أننا في هذه الفتن التي أشار إليها هذا الحديث. يقول: ستكون فتنة تستنظف العرب، بمعنى أنها تستوعبهم. ولماذا ذكر العرب؟ ذكر العرب لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسانهم وأكرمهم بذلك، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، ويجب عليهم ما لا يجب على غيرهم. فإذا قصروا في هذا الجانب كان العذاب والفتنة وما يلحق هؤلاء الناس بسببهم فيكون كذلك. يقول: قتلها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. تعرفون اللسان، اللسان يتكلم ويتكلم في الشر ويطلق لسانه، ويدخل في هذا أيضا ما يعمل الآن في هذه الوسائل، يعني في الإنترنت والكلام الذي يذكر وينشر، ويدخل في هؤلاء الذين يكتبون والذين ينشرون، يدخلون فيما جاء في هذا الحديث. ثم يقول أيضا ستكون فتنة بكماء عمياء، يعني معناها شيء لا يستطيع الإنسان يفرق بين هذا وهذا، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف، مع أن السيف إذا ضرب به فسيقتل واحد ولا يجرحه، لكن الكلام باللسان فتنة تنتشر في العالم جميعا. وكذلك عن ابن عمر مرفوعا إياكم والفتن فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. ممكن نسمع للتعليقات على هذا الحديث من الشارح، فليتفضل القارئ. تفضل. صلى إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والامتحان، وهذه الدار دار امتحان وفتن، وهذه حكمة الله جل وعلا يبتلي عباده ليميز المؤمن الصادق من الكاذب في إيمانه، فيجري هذه الفتن والمحن من أجل أن يتميز أهل الإيمان الصادق من أهل النفاق. يعني لو بقوا الناس على ما هم عليه ما في أحد يعني يعرف أن هذا فيه خير أو هذا فيه شر، إنما كلهم على منهج واحد، والله عز وجل يبين هذا بهذا الامتحان. فإذا جاءت الفتن هذه هي التي يمتحن بها الإنسان، فالمؤمن يقف عند حده كما يقال، ولا يتكلم إلا بالذي فيه خير، وأما المنافق فيندفع، فيتبين بذلك الصالح من الطالح، يتبين المؤمن من المنافق، المؤمن بالإيمان الصادق والمنافق يتبين نفاقه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والفتنة أصلها ما يعرض على النار من الحديد والذهب ليزول ما علق بها من الأوساخ أو ما شابهها من الغش، فيعرض على النار من أجل أن يخلص معدنه ويذهب ما عليه من الدخيل. يعني هو الآن يتكلم عن الفتنة من حيث اللغة، الفتنة والامتحان يمثلها بهذا المثال، يعني الإنسان حينما يعرض الشيء الذي عنده من الذهب ومن الفضة ومن الأشياء المعلومة، هذه حينما تطلع على النار كما تعرفون، يعني عند الحداد عند الصائغ يعمل هذا فيزول الخبيث، يزول الشيء لا قيمة له، وما يبقى إلا الشيء الخالص. هو الآن يمثل الفتن هذه الذي تصيب الناس كيف يكون حالهم، من الذي سيذهب وسيتبين نفاقه وكذبه، ومن الرجل الخالص المؤمن. نعم. ويجري. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فما يجري في هذه الدنيا من أمور فيها شر إنما هي امتحانات وابتلاءات من الله ليميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، ولولا الفتن ما تميز أهل الإيمان من أهل النفاق، بل صار الناس سواء. فمن حكمة الله أنه يجري هذه الفتن والشدائد ليمايز بين الفريقين. وهذا الذي يظهر للناس حينما تأتي هذه الفتنة وهذا الامتحان، فتجد الناس الطيبين يسلكون المسلك الحسن المسلك السليم المتفق مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجد الإنسان الذي يدعي الإسلام ويدعي الإيمان وهو كاذب يتميز كذبه بحيث أنه لا يثبت على الحق ولا يسير على الطريق الصحيح. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ستكون فتن، ليس فتنة واحدة، إنما تذهب واحدة وتأتي أخرى أي تتتابع. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يتكلم بالشيء هذا مما يوحيه الله إليه عز وجل، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بما سيكون، ولا يتكلم من نفسه وإنما يتكلم بالوحي، فهو يخبر الآن على أنها ستكون فتن، وهذه الفتن هي الواقعة في الوقت الحاضر، وقد سبق بعض الفتن، لكن الآن الفتن الشديدة اللي هي بهذا المعنى ودخل في هذا الحديث هي الأمور الموجودة في هذا الوقت الآن. فالفتن فتنة تذهب وتأتي فتنة أخرى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم تستنظف العرب أي تستوعبهم هلاكا، والعرب خاصة لأنهم هم الذين حملهم الله هذا الدين وهذه الرسالة وأنزل القرآن بلغتهم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فكان الواجب عليهم أن ينشروا هذا الدين وأن يدعوا إلى الله تعالى ويجاهدوا في سبيله، فإذا قعدوا عن ذلك وتقاعسوا سلط الله عليهم الفتن التي تأتي عليهم جميعا. وقوله صلى الله عليه وسلم قتلاها في النار، لأن هؤلاء القتلى هم الذين سببوا هذه الفتن وأوقدوها وشاركوا في إذكائها، فإذا قتلوا استحقوا عذاب جهنم لأن قتلهم كان بسبب إشعالهم الفتن، وأما الذي يبتعد عنها وينزه لسانه ويده فإنه يسلم. يعني إذا دخل الإنسان في الفتنة لا يخرج منها، لابد أن يأخذ له قدر ما يستطيع من هذه الفتنة، فينبغي الإنسان أن يجنب نفسه، يجنب يده ويجنب لسانه، ولا يتكلم إلا بخير. من تكلم بخير فهذا الذي ينبغي عليه، وإن تكلم بغير الخير وأثار الفتنة وزادها فهو يكون من هذا النوع. لا يظن بعض الناس على أن هذا يعني تحيز للعرب، وإنما هذا إخبار بما عمله الله عز وجل، فالله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسان العرب وبعث هذا الرسول من العرب وبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الدين للعالمين جميعا، والله عز وجل أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام رسالة رحمة. هؤلاء الذين أنزل القرآن بلسانهم هذا إكرام لهم، فينبغي عليهم أن يقوموا بالواجب وأن يقوموا بشكر الله عز وجل وأن يعملوا الأعمال الصالحة، فإذا تقاعسوا حدث منهم ما حدث كما هو الحال في هذه الدنيا الآن فسينالون ذلك الجزاء من الله عز وجل، وهذا الجزاء هو جزاء وفاق، عملوا شرا فيجازون بذلك. نعم. صلى عليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم اللسان فيها، يعني الكلام الذي يتكلم به في هذه الفتنة، سواء كان بلسانه الذي يتكلم به أو بقلمه الذي يكتب به أو بما يلقيه عبر وسائل الإعلام فينتشر بسرعة، فهذا الذي يفعل ذلك إذا قتل فهو في النار، فلسانه حينها يكون أشد من السيف، ويدخل في ذلك الذين يدعون بألسنتهم وأقلامهم إلى التعري والسفور والتهتك والتطاول على الأحكام الشرعية كما هو واقع الآن، فإذا لم تحفظ هذا اللسان وتستعمله في سبيل الحق فإنه سيجني عليك وعلى مجتمعك. هو الأخ جزاه الله خير يمثل بما هو واقع الآن، فهو يقول يدخل في هذا الكلام الذي جاء في هذا الحديث وقوله اللسان فيها، يعني الكلام الذي يتكلم به في هذه الفتنة، يتكلم بلسانه سواء كان بلسانه الذي يتكلم به أو بقلمه الذي يكتب به، فإذا كتب كتابة وفيها هذا الشر فهو يدخل في ذلك، أو بما يلقيه عبر وسائل الإعلام فينشر في هذه الوسائل المعروفة الآن فينتشر بين الناس، وتعرفون جميعا أكثر منا أن الإنسان يتكلم بالكلمة تطير في الدنيا كلها في لحظة واحدة. يعني قبل سنوات الإنسان يكتب رسالة إلى جهة قريبة ما تصل إلا بعد فترة، الآن يعني تقول بإصبعك هكذا على هذا الجهاز تطلع هذه الكلمة في استراليا في أمريكا في العالم كله في لحظة واحدة. وهذا أيضا من الأدلة التي تدل على ما ذكره الله عز وجل في كتابه في أمر الساعة، كان الناس يستبعدون كيف الإنسان يعني بعدما يسير تراب أنه يعود مرة أخرى، وكيف أمر الساعة هذه، كيف تقوم هذه الساعة على هذه الدنيا. الإنسان يعني يفكر في هذه الأشياء. لكن الآن في كتاب الله، الله يقول في كتابه في سورة النحل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني الساعة حينما يأمر الله عز وجل بها ويأتي وقتها ما هي إلا مثل لمح بصرك أو أقرب من ذلك. هذا الإنسان وصل إليه الإنسان في هذه الدنيا هذه المعلومة. الله عز وجل لما ذكر في هذه السورة المراكب، الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها، قال: وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الذين قبلنا ما كانوا يفكرون على أن الإنسان سيطير في لحظة يعني من هذه البلد إلى بلد آخر، ما يفكر في هذا. وتعرفون قصة الإسراء والمعراج، حينما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات، كيف كان العرب في مكة يقولون له، يقولون: كيف هذا الرجل يدعي أنه في ليلة واحدة، ما قالوا في ساعة، في ليلة واحدة ذهب إلى بيت المقدس ورجع. هم ما تكلموا عن الإسراء عن المعراج، ما يتكلمون عنه، يتكلمون عن الذي يفهمونه في الأرض. فهم يقولون: كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعي على أنه في ليلة واحدة سافر من مكة إلى بيت المقدس ثم أصبح بيننا، ونحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا. هذا الذي قالوه. الرسول عليه الصلاة والسلام اختبروه. أولا كانوا يلقبونه بالأمين وبالصادق عندهم، إنه لا يكذب، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لا يكذب بين الناس كيف يكذب على الله؟ هذا أمر مستبعد. لكن يلقبونه بهذا اللقب بالأمين وبالصادق. ويذكر طلاب العلم أنه لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود حينما انهدمت الكعبة وأعادوا بناءها، فلما وصلوا إلى وضع الحجر الأسود في مكانه اختلفوا من يضعه، لأن العرب كانوا يفتخرون بالكعبة، وكل يعني إذا صار هذا الحجر بيد فلان أو بيد القبيلة الفلانية ووضعه هذا يكون له شرف عظيم. فاختلفوا، حينما اختلفوا وصلوا إلى قرب المحاربة فيما بينهم، دخل الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث، فحينما رأوه قالوا: هذا الأمين نحكمه بيننا، هذا الأمين نحكمه بيننا. فجاء عليه الصلاة والسلام وعرف مشكلتهم وحكم بينهم. ما هو الحكم الذي حكم به؟ أخذ ثوبا وقال: أفرش الثوب هذا. ثم أخذ الحجر ووضعه في الثوب وقال للجماعة: كل قبيلة منها واحد يمسك بطرف الثوب ويرفع، يعني كلهم يصيروا مشتركين. رفعوا حتى حاذوا به المكان، فأخذ الحجر بيده عليه الصلاة والسلام ووضعه في مكانه. هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندهم، وأماناتهم التي يخافون عليها أموالهم الثمينة يضعوها عنده. ولهذا حينما أذن الله عز وجل له في الهجرة، حينما تآمروا على قتله، وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه وأن يعيد الأمانات إلى أهلها. وذهب هو أبو بكر إلى الغار كما في قصة الهجرة وذهابه إلى المدينة المنورة. فالشاهد من هذا على أن هذا الكلام الذي أورده المؤلف هنا يبين لنا على أن اللسان هذا سيكون إثمه كبير جدا. هذه الأمثلة التي ضربها، فهذا الذي يفعل ذلك إذا قتل فهو في النار، فلسانه حينها يكون أشد من السيف. ويدخل في ذلك الذين يدعون بألسنتهم وأقلامهم إلى التعري والسفور. أنتم تسمعون هذا ويتكلمون عن الحرية، وأنهم يرون على أن النساء المتحجبات المتسترات هؤلاء مكبوتين ومأخوذ حقوقهم، فيدعون إلى هذا السفور وهذا التعري الذي هو موجود الآن في أكثر البلدان. فهو يقول الذين يدعون إلى هذا يدخلون في هذا الحكم باللسان، يدعون سواء كانت كتابة أو كانت يعني إعلاما يعملونه، ويدعون إلى هذه الأخلاق السيئة، ويدخل في ذلك الذين يدعون بألسنتهم وأقلامهم إلى التعري والسفور والتهتك والتطاول على الأحكام الشرعية، يدخلون في مثل هذا، كلهم داخلين في هذا الحكم كما هو واقع الآن. فإذا لم تحفظ هذا اللسان وتستعمله في سبيل الحق فإنه سيجني عليك وعلى مجتمعك. إذن اللسان هذا الذي أنعم الله به على المسلمين وعلى الناس جميعا يجب على المسلم أن يستعمله في الخير، أما إذا استعمله في الشر فيرجع عليه. وسمعتم الآيات وتقرؤونها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا تكلمت بلسانك بالشيء الطيب، بالكلام الطيب، قراءة القرآن، قراءة السنة، الإحسان إلى الناس، هذا يسجل لك في صحيفة الحسنات. إذا تكلمت بالكلام السيء، بالسب وبالشتم والدعاء والدعوة إلى التعري وإلى السفور وإلى الفجور، هذا يسجل عليك في الصحيفة الثانية وهي صحيفة السيئات. ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله يقول في هذه السورة القصيرة التي نقرأها دائما: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكيف إذا عملت مثل الجبال؟ ما دام مثقال الذرة مسجل عليك ولك، مسجل عليك ولك، فكيف الأمور الأخرى العظيمة أليست تكون مسجلة؟ إذن ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه إلا من الخير. الله أنعم عليك بهذا اللسان لتستعمله في الشيء الطيب حتى يفيدك ويفيد مجتمعك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، المراد أنها تعمي بصائر الناس فلا يرون مخرجا فهم يصمون عن استماع الحق، أو المراد أنها فتنة لا تبصر ولا تسمع فهي تفقد الحواس، ولهذا فإن أصحابها لا يسمعون ولا يتكلمون بخير ولا ينظرون إلى ما فيه مصلحة الناس، وإنما يصرون على نشر هذه الفتن دون تراجع. هذا الموجود في هذه الدنيا الآن، هذا القتل وهذا التدمير وهذا التفجير في الدنيا كلها الآن في كل مكان كما تسمعون، ما تسمع في الأخبار خيرا، ما تسمع إلا شر. هذه الفتن الموجودة الآن في هذا الوقت، وهذا الحديث يشمل هذه الأعمال الموجودة في الوقت الحاضر. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الفتن وأن يصون لسانه وقلمه فلا يقول إلا خيرا حتى يسلم من هذه الفتن المنتشرة بين الناس. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وإنما يصرون على نشر هذه الفتن دون تراجع أو قبول للنصيحة، ولو نظرنا إلى واقع الناس اليوم لوجدنا أن هذا الحديث ينطبق عليهم ولا شك. فأهل الفتن لا يقبل أهلها مناصحة، وإنما هم مندفعون في شرهم سائرون في غيهم. لا يقبلون من أحد النصيحة مطلقا، لأنهم هم يرون أنفسهم فوق كل شيء. فينبغي للإنسان أن ينظر في واقعه ويعلم على أن ما يحدث هو ما تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى، فهو أخبر بأشياء وهي الآن تقع كما أخبر بها عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: من أشرف لها استشرفت له، أي من تطلع عليها جرته لنفسها، فلا يكون الخلاص منها إلا في البعد عنها. ولهذا تدعو أو تجد من الناس يدعون للجهاد، وهؤلاء الذين يذهبون يفجرون أنفسهم يدعون أنهم يجاهدون في سبيل الله، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: من قتل نفسه بحديدة أو رمى نفسه من شاهق فهو يتردى في ذلك الشيء الذي عمله حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه، هذا حرام عليه، من قتل نفسه فجزاؤه النار. أما الفلسفة التي يقولها هؤلاء أن هؤلاء يجاهدون في سبيل الله، فأكثر الشباب يعرفون على أن هؤلاء الدعاة الذين يقولون للشباب أنتم أعملوا هذا العمل والحور العين يستقبلونكم، أنتم تسمعون هذا، والشباب يعرفون أكثر منا هذه الدعوة. المسلم كما قلنا في هذه الدنيا لا يريد إلا الجنة وخائف من النار، يخاف من النار ويريد الجنة. طيب، فإذا علمت أنت على أنك ستكون من أهل الجنة وزيادة يستقبلك الحور العين، فلماذا تجلس في هذه الدنيا التي فيها الشقاء وفيها التعب وفيها الهلاك وأنت رايح إلى الجنة والحور العين يستقبلونك زيادة؟ هذا مما يدل على الكذب وعلى الافتراء. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من قتل في سبيل الله وجاهد في سبيل الله فهو في الدرجات العلى، يعني الشهداء أحياء كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه. إذن هؤلاء الذين يعملون مثل هذا العمل ويدعون لهذه الدعوة يعني يكذبون على المساكين هؤلاء ويغررون بهم. الجهاد ليس كذلك، الجهاد الله عز وجل بينه في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. حينما يكون هناك إمام، يعني إمام يريد يطبق الشريعة الإسلامية ويدعو إلى الجهاد، فتكون هناك راية إسلامية، فيجب على هؤلاء أن يجاهدوا حينما يدعوهم. أما كل واحد من بلده، هذا من هنا وهذا من هنا، وكلهم يدعون إلى الجهاد في سبيل الله وبهذه الأساليب التي يعملونها، فهذا خداع للناس وهذا تغرير بهم، وهذا ما أشار إليه صاحب الكتاب هذا في شرحه حينما علق على هذا الحديث الذي فيه هذه الفتن، وأن من تكلم بلسانه كأنه عمل بسيفه، بل السيف قد يكون أقل ضررا من اللسان. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإشراف اللسان فيها، أي إطالته بالكلام والخوض فيها كوقوع السيف في الحروب، بل هو أشد، لأن السيف إذا ضرب قتل أو جرح واحدا، وأما اللسان يصيب بأذاه خلقا كثيرا. نعم. ومن هنا فإنه من الواجب على المسلم، اسمعوا هذه نصيحة من المؤلف من الشارح، يقراها القارئ واسمعوا لها واستفيدوا منها. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن هنا فإنه من الواجب على المسلم وقت الفتن أن يتكلم بالحق ويبين ذلك الحق، فإن لم يكن عنده مقدرة على الكلام أو كانت عنده تلك المقدرة لكنه منع من ذلك فعليه أن يسكت، وإن استطاع تكلم بخير من أجل وأد الفتنة في مهدها. يعني إن كان عنده استطاعة أن يتكلم بالحق ويشير إليه ويؤد هذه الفتنة فهذا هو المطلوب. إذا لم يكن عنده علم فلا يجوز له أن يتكلم، لأن الكلام لابد أن يكون بعلم، فقد يأتي الجاهل فبدل ما يفيد في هذا الجانب يضر، فيجب على المسلم أنه لا يدعو إلا بعد أن يتعلم. ولهذا الله عز وجل قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالأول الإنسان يتعلم ويتفقه في دين الله ثم بعد ذلك يدعو إلى ذلك. لكن قد يكون عنده العلم وعنده المقدرة ولكنه يمنع من الجهات المعروفة، فإذا منع فلا شيء عليه لأنه ممنوع. فينبغي المسلم أنه إذا منع يقف، وأنه يسكت ولا يتكلم إلا حينما يتأكد على أن هذا الكلام سيفيد في هذه الفتنة، فله أن يتكلم بذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفتن، فإن اللسان فيها كوقع السيف. كلمة إياكم فيها تحذير، وقوله الفتن منصوب على التحذير، والمراد احذر الفتن والمشاركة في إيقادها ونشرها باللسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول هلك الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. رواه مسلم. يعني هذا حديث من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح مسلم. قد يكون هذا الكلام من هذا الشخص حينما يقول هلك الناس، فكأنه يزكي نفسه والناس كلهم هلكوا، هكذا يدل هذا الكلام على هذا المعنى هلك الناس. الأمر الثاني الذي يريد أن يشير إليه أيضا بهذا الحديث حينما يشرح الكلام هذا، فهو أهلكهم، يعني هو نفسه داخل في هذه الفتنة، فكونه يدعي على الناس أنهم هلكوا فدعواه ليست صحيحة. فينبغي للمسلم أن يقول لا يقول كذلك، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها لا تزال طائفة على الحق حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، لأنه حكمه هذا حكم على البشرية كلها بأنهم هلكوا، بمعنى أنهم كفروا ارتدوا عن الإسلام ولم يبقى إلا هو، وهذا الكلام ليس بصحيح. فالرسول قد أخبر على أنه إلى قيام الساعة أن تكون هناك طائفة موجودة تدعو إلى الخير، وكونه يحكم بهذا الحكم أيه أطلعوا عليه؟ هو ما عنده علم الغيب ولا اطلع على الناس كلهم، وكلهم أصبحوا هلكا بمعنى أنهم كفار وفسقة ويستحقون مثل هذا الحكم، وإنما كلامه هذا يرجع عليه، فهو أهلكهم يعني هو يستحق ذلك، وكونه يعني يحكم على الناس بهذا الحكم حكمه ليس بصحيح، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الخير إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. اقرأ لنا هذا وننتقل إلى الزيارة. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا فيه النهي أن يقول المسلم هلك الناس، وهذا يرجع لأمرين. الأمر الأول لأن فيه تزكية للنفس، يعني هلك الناس إلا القائل، يعني إلا هو يقول الناس كلهم هلكوا إلا أنا. نعم. ويكون بذلك فضل نفسه عليهم ورأى أنه خير منهم. والأمر الثاني أن فيه تشاؤما وتعميما، أي أن الناس كلهم في نظره على شر على سبيل ازدرائهم واحتقارهم وتقبيح أحوالهم، فلا يجوز تعميم الهلاك على الناس، فإن الخير موجود، وكيف تحكم على جميع الناس بالهلاك وأنت لست مطلعا على أحوالهم جميعا. وفي هذا القول تقنيط للناس وتثبيط للهمم، فالواجب على المسلم أن يمسك لسانه إلا عن قول الخير، فلا يهلك الناس جميعا ولا يكفر الناس جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فهذا يقتضي ألا يهلك الناس جميعا، فإذا قلت هلك الناس فكلهم في نظرك ضالون هالكون، وهذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبرر قولك هذا وتدعي أنه من باب الغيرة وإنكار المنكر. وهذه اللفظة ورد في ضبطها روايتان: الأولى أهلكهم بالضم، أي هو أشدهم هلاكا، وفي رواية أهلكهم بالفتح، يعني جعلهم هالكين لا أنهم هالكون في الحقيقة، فهو بهذا الكلام قد أزال الخير كله من الناس حيث حكم عليهم بأنهم هالكون. إذن هذا الحديث يرد على من يقول مثل هذا القول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وقوله هو الواقع الذي قاله حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الخير إلى قيام الساعة، وهذا الرجل يدعي على الناس كلهم هلكوا ولم يبقى أحد إلا هو، وهذا الكلام لا ينبغي للمسلم أن يقوله، لأن الحديث كما سمعتم أنه في صحيح مسلم. نعود الآن إلى الحديث عن الزيارة، وقد تحدثنا البارحة عن الزيارة والكثير حضروا يمكن، وبعضهم يمكن ذهب إلى مكة للعمرة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال من أجل طلب الثواب والأجر من الله إلا إلى ثلاثة أماكن في هذه الدنيا كلها. البارحة ما ذكرنا الشيء الآخر الذي يقابلها، فالرسول نص على هذه الثلاثة الأماكن: مسجد الكعبة ومسجده صلى الله عليه وسلم هذا، والمسجد الأقصى. كثير من الناس يذهبون إلى الأماكن التي تزار في هذه الدنيا، إما إلى من هم؟ إما يذهبون إلى البدوي أو إلى عيدروس أو إلى كذا وإلى كذا. والرسول حدد على أنه لا يمكن أن يتحصل الإنسان على ثواب إلا إذا ذهب إلى هذه الثلاثة الأماكن. أما كون الإنسان يذهب للسياحة يذهب حيث يشاء، ما في مانع، لكن كونه يذهب لتلك البلاد يريد أجر يريد ثواب لا يتحصل عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد هذه الأماكن التي إذا رحل الإنسان إليها تحصل على الأجر الذي وعد الله عز وجل به هؤلاء. إذن نحن إذا وصلنا هذا المسجد ودخلناه ووجدنا الناس يصلون صلينا معهم، إذا جئنا ودخلنا في وقت غير وقت الصلاة فنصلي تحية المسجد، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تصلي الركعتين لله عز وجل، ثم كما قلنا أمس يتجه إلى القبر، يعني يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه. السلام المشروع يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطاع أن يضيف زيادة على هذا: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كله كهذا من أوصافه عليه الصلاة والسلام. إن لم يستطع الزائر أن يقول شيئا إلا السلام عليك يا رسول الله فهذا يكفي. إذا أراد أن يدعو الله عز وجل فلا يستقبل القبر، بل يستقبل القبلة ويدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ولا يدعو إلا بخير. إذن إذا أردت أن تدعو بعد السلام على رسول عليه الصلاة والسلام تستقبل القبلة وتدعو بما شئت، ولا يكون دعاءك إلا بخير لنفسك ولأهلك ولجيرانك وللمسلمين جميعا. ثم بعد ذلك تسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته في بيته الذي توفي فيه. وتحدثنا عن هذا البارحة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن مدفونا في المسجد، وإنما دفن في بيته. وما يقوله المخرفون حينما يدفنون في المساجد وإذا قيلهم هذا لا يجوز قالوا: ذاك الرسول في المسجد. كلام هذا ليس بصحيح مطلقا، بل الرسول عليه الصلاة والسلام توفي في بيته، وحينما اختلف الصحابة أين يدفنونه روى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، النبي يدفن في المكان الذي يموت فيه، ولهذا دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه. لما جاء الأجل لأبي بكر بعده دفن معه. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي بالناس أيضا استأذن من عائشة رضي الله عنها، حيث ذهب ابنه عبد الله بن عمر وسلم عليها وجاء وهي تبكي لأنها سمعت الحادث الذي وقع، وقال لها عمر يسلم عليك ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت: كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر رضي الله عنه، فآثرت به عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا أبو لؤلؤ المجوسي الآن له في بعض البلدان مزار ومقام، يذهبون إليه ويزورونه ويكرمونه. لماذا؟ لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة المشهود له بالجنة. طيب، بعدما تنتهي من السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعود إلى مكانك في المسجد وتكثر في هذا المسجد من الصلاة، لأن الصلاة فيه بألف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة واحدة له أجر ألف صلاة. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة، والصلاة جاءت مطلقة، ما هي محددة بالفرائض يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا. فأي صلاة يصليها الإنسان يحسب له هذا الأجر. كثير من إخواني الحجة الزوار أنا أشاهدهم بعض الأوقات يجلسون يتحدثون فيما بينهم في أمور الدنيا التي سيرجعون إليها، وكلنا نعلم على أن الله عز وجل طلب من المسلم في هذه الدنيا يمكن ساعة أو ساعة ونص، الصلوات الخمس كلها ما تستغرق أكثر من هذا الوقت، وبقية الوقت لك لدنياك. هذا زيادة على هذا أنت جئت لهذا البلد وجئت في وقت محدد وسترجع، ما أنت من أهل البلد ستبقى، سترجع. إذن هذه الفرصة التي تحصلت عليها لزيارة هذا المكان الذي الصلاة فيه تضاعف، عليك أن تستغل هذه الفرصة من حياتك وتجعله كلها في صلاة وفي قراءة قرآن وفي تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل. والدنيا ترجع وهي أمامك، كلنا نعرف هذا. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا العمل في هذه الأماكن التي هيئ الله له أن يأتي إليها وقد لا يعود إليها مرة أخرى. بعد هذا تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والله عز وجل أمرنا بالصلاة عليه في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد ذكرت أكثر من مرة على أن الله عز وجل ربط بيننا وبين رسوله، فأنت لا تصلي صلاة فريضة أو نافلة إلا وأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ماذا نقرأ في التحيات؟ الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن الله عز وجل ربط بيننا وبين رسوله في جميع أوقاتنا. إذن عليك أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نجلس كما يعمل كثير من الناس حتى تأتي السنة ونسمي مولد ونعمل تلك الأعمال المخالفة التي لم يعملها لا رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي بن أبي طالب، أي لم يعملها الرسول ولا الخلفاء الراشدون ولا الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم. ما في أحد تجد في كتابه مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يجتمعون ويأتون بالذبائح ويتلون القصائد التي فيها الإطراء: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به. هذا كله كلام من البدع والخرافات لا ينبغي للمسلم أن يعمله، وإنما عليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل ما عمل. والله عز وجل قد أخبر عن رسوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا من هذا الدين إلا بلغه لأمته. وفي يوم الوداع، يوم حجة الوداع، الله عز وجل أخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أكمل له الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما تحتاجه البشرية. فلا ينبغي للمسلم أن يأتي بالبدع من عند نفسه ويدعي على أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تحبه فاتبعه، هذه هي المحبة الصحيحة. أما كونك تدعي الدعوة أنك تحبه وتخالفه وتأتي بأمور مخالفة فهذه لا تدل على المحبة بل بالعكس. إذن ينبغي علينا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا كما قلنا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزور البقيع. شوف الإخوان يضحكون ويتحدثون، ما شاء الله عليكم، على أي شيء تضحكون؟ ما الذي أعجبكم؟ مع الأسف. بعد هذا نزور البقيع، والبقيع هذا مقبرة فيه عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وفيه الذين يموتون في هذه المدينة. وربما أننا صلينا الليلة والبارحة على جنائز، هذه الجنازة ذهب بها إلى البقيع. هذه الزيارة للبقيع هي مسنونة هنا وفي بلادنا. وأريد أن أبين لكم أن صاحب هذا الكتاب الذي يدعون عليه أنه يكفر المسلمين، هذا دعوة كاذبة لا أصل لها مطلقا. هذا كتابه يتحدث عن الكبائر ولم يكفر مسلما مطلقا، وهو يقول بالزيارة التي ستسمعونها، وهو أنك تذهب إلى أصحاب المقبرة وتسلم عليهم السلام المشروع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع عن فقه الصحابة وحرصهم على دينهم. كانوا في الجاهلية يدعون الأموات يستغيثون بهم، إذا تأخر المطر ذهبوا إليهم وطلبوا إنزال المطر، إذا مرض الإنسان ذهب إليهم وطلب العافية، إذا جاء العدو استنصروا بهم، وهكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن زيارة القبور مطلقا. لما عرفوا الإسلام وتبين لهم أن تلك الأمور كلها شركية قال هذا القول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع للصحابة ما قالوا الذين يحرصون على دينهم، قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ يعني كنا ندعوهم ونطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، والآن ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. نكتفي بهذا، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نكمل الباقي. وينبغي المسلم أن يتمسك بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.